إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما وعدناكم نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب الضحايا من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. وتعلمون جميعا مناسبة ذلك، وهي أننا مقبلون على هذه العبادة، وهذا من سنن أهل العلم وطرقهم في التعليم، أنه إذا أقبلت مناسبة من المناسبات كشهر رمضان أو الحج أو الأضحية، فإنهم يشرعون في تعليم الناس أحكام هذه العبادة حتى يؤدي المسلم عبادته خالصة لله عز وجل، وتكون هذه العبادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يحقق العبد ذلك إلا بالعلم، لا يحقق العبد ذلك إلا بالعلم. ولهذا نحن بإذن الله عز وجل في شرحنا لهذا الكتاب نسير على نهج أهل العلم في سلوك هذه الطريق، وهكذا يجب على طالب العلم الذي يريد تحصيل العلم ألا يحيد عن منهج العلماء في تلقي العلم، فينظر في من كان قبله كيف تلقوا هذا العلم فيسلك سبيلهم وجادتهم حتى يحصل هذا العلم. ثم اعلموا أن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن شرع لأهل الأمصار والبلدان الذين لم يتيسر لهم الحج إلى بيت الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى برحمته جعل لأهل الأمصار شيئا من العبادات يشاركون فيها حجاج بيت الله، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. ومن هذه العبادات نذكر أمرين: الأمر الأول وهو مشاركة أهل الأمصار للحجاج في ترك الأخذ من الشعر والظفر، إن من المعلوم أن الحاج إذا أحرم فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره، فهذا مما يشارك فيه أهل البلدان والأمصار حجاج بيت الله. وهذا الحكم شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وجاء في رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ومعلوم أن الأخذ كما قلت من الشعر والأظافر هذا من محظورات الحج، المحرم بالحج أو بالعمرة لا يشرع له أن يأخذ شيء من أظفاره أو بشره شيئا. فيشارك أهل الأمصار أهل أو الحجاج بيت الله، وهذا الحكم كما هو ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح يذبحه، يعني أن هذا الحكم خاص بالمضحي وليس عاما لجميع أهل البيت، وإنما هو خاص بالمضحي. هناك من أهل العلم من قال إنه يشمل أيضا أهل البيت، لكن ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، ظاهر الحديث لا يدل على ذلك. إذن هذا الأمر الأول أو العبادة الأولى التي يشارك فيها أهل الأمصار والبلدان حجاج بيت الله. العبادة الثانية وهي مشاركتهم لهم في التقرب إلى الله عز وجل بالذبح والنحر، فكما هو معلوم الحجاج يذبحون الهدايا، الذبيحة التي يذبحها الحاج تسمى بالهدي، وأما الذبيحة التي يذبحها أهل الأمصار تسمى بالأضحية، تسمى بالأضحية. إذن فإذا كان أهل الأمصار الذين لم يتيسر لهم الحج سيذبحون هذه الأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيلزمهم حينئذ حتى تكون هذه الأضحية قربة وعبادة جليلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب على المضحي أن يراعي فيها أمرين حتى تكون هذه العبادة عظيمة وجليلة وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى حقا. الأمر الأول يلاحظ فيها الإخلاص لله، فيحرص المضحي على أن يخلص لله عز وجل هذه العبادة، كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا أصل عظيم لا بد أن ينويه المضحي، لأن بعض الناس وخاصة في زماننا مع غياب الإرشاد والتعليم والتوجيه والتذكير صارت عندهم عادة يشتري الأضحية ليأكل اللحم ويفرح الأولاد. ولهذا لو تسأل أي واحد يقول لك أنا شرينا الأضحية لنأكل اللحم ونفرح الأولاد، فنقول أكل اللحم وإفراح الأولاد هذا يأتي تبع، وإلا فالأصل أن تتذكر أن هذه عبادة تقربك إلى الله، فتشتري الأضحية وأنت تستشعر تعظيم شعائر الله وهذه العبادة العظيمة فتخلص فيها لله، والأشياء الأخرى تأتي تبعا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. فلذلك الذي يريد أن يؤدي هذه العبادة على وجه عظيم وجليل يرضي الله سبحانه وتعالى ويقربه منه وينال بها أجرا عظيما عند الله فيحرص على تعلم أحكام الأضحية، وهذا ما نشرع في بيانه بإذن الله عز وجل من خلال شرحنا وتعليقنا على كتاب الضحايا من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. إذن قال جامع هذا الموطئ عن الإمام مالك، قال الإمام مالك كتاب الضحايا، كتاب الضحايا، ثم قال باب ما ينهى عنه من الضحايا. يقول راوي الموطأ حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربع، في رواية أربعة، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها أو ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. نعم، إذن قوله قول الإمام مالك عليه رحمة الله كتاب الضحايا، قوله كتاب هذا اللفظ على وزن فعال، على وزن فعال، وهذا الوزن فعال يأتي في لغة العرب بمعنى مفعول، يأتي بمعنى مفعول كقولنا هذا فراش بمعنى مفروش، هذا فراش بمعنى مفروش. إذن فقولنا هنا هذا كتاب بمعنى مكتوب، فقوله كتاب الضحايا كأنه قال هذا مكتوب في الضحايا، هذا مكتوب في الضحايا. والضحايا هذا جمع مفرده ضحية، جمع مفرده ضحية، وأهل اللغة يقولون للشاة التي تذبح ضحوة يعني في وقت الضحى يسمونها ضحية أو أضحية أو إضحية، هذه كلها لغات عند العرب، والجمع أضاحي، وبعض العرب يقولون أضحات ويجمعونها على أضحى. إذن فالأضحية فيها أربع لغات عند العرب، فيها أربع لغات عند العرب، ضحية وأضحية وإضحية وأضحات، هذه لغات عند العرب في الأضحية. إذن قال كتاب الضحايا، كتاب الضحايا، والمراد هنا بالضحايا ما يذبح من بهيمة الأنعام، ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر أو أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر، يوم النحر يعني يوم العيد، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد العيد، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه الذبيحة تسمى الأضحية. إذن فقوله كتاب الضحايا كأنه قال هذا كتاب مكتوب في بيان أحكام ما يذبح من بهيمة الأنعام اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده. والمصنف عليه رحمة الله قد عقد أحكام هذا الكتاب في أبواب، فقال باب ما ينهى عنه من الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا، والمراد من هذا الباب، المراد من هذا الباب هو بيان العيوب التي إن اتصفت بها الأضحية فإنها لا تجزي، ومعرفة مثل هذا من الأهمية بمكان، معرفة مثل هذا من الأهمية بمكان، لأن الناس في هذا كما هو يعني مشاهد بين مفرط ومفرط، بين مفرط ومفرط، والحق وسط بين تشديد الغالين وجفاء المتساهلين، فلذلك على المضحي أن يعرف ويتعلم ما هي العيوب التي تمنع من الإجزاء، وما هي العيوب التي لا تمنع من الإجزاء، وهذا ما سنبينه في شرحنا لهذا الحديث. إذن قال باب ما ينهى عنه من الضحايا، قال حدثني يحيى، هذا الكتاب كما قلت كتاب الموطأ هو من رواية يحيى ابن يحيى الليثي، لأن كتاب الموطأ له روايات كثيرة، يعني تزيد عن 14 رواية، عن 14 رواية، وهذه الرواية هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهي التي اعتمدها ابن عبد البر، لأنها آخر روايات الموطأ. قال حدثني يحيى عن مالك قوله هنا حدثني يحيى، يعني من هذا الذي يقول حدثني يحيى؟ هذا تلميذ يحيى، فشيخه يحيى بن يحيى الليثي. وإذا قال في الموطأ حدثني يحيى، فالقائل هنا هو أحد رجلين، عبيد الله ابن يحيى، هذا ابنه، عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي، أو محمد ابن وضاح ابن بزيع الأندلسي. فإذا قال حدثني يحيى فالقائل هو أحدهما. ومن طريقيهما روى ابن عبد البر عليه رحمة الله كتاب الموطأ كما صرح بذلك في مقدمة التمهيد. إذن قال راوي الموطأ حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب، هذا الصحابي الجليل البراء بن عازب هو أبو عمارة، البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، لأن البراء وأبوه صحابيان، وقد كان البراء من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، ولهذا قال الذهبي في ترجمته له الفقيه الكبير، الفقيه الكبير. قال رضي الله عنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، وقد توفي رضي الله عنه 71 للهجرة. البراء بن عازب يروي عنه عبيد بن فيروز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا، سئل صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا. هذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن هناك من الضحايا ما يتقى، أن هناك من الضحايا يعني ما معنى يتقى؟ يعني يجتنب، يعني لا يضحى به ولا يجزئ أضحية. والفائدة الثانية التي نستفيدها وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أشكل عليه، إذا أشكلت عليهم مسألة يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موته عليه الصلاة والسلام فالواجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى سنته، أن يرجعوا إلى سنته عليه الصلاة والسلام ليجدوا فيها حل ما أشكل عليه. والرجوع إلى السنة الطريق إليه يكون عن طريق العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم تبرأ ذمته إذا سأل عالما موثوقا. والله سبحانه وتعالى كما جعل للأنبياء علامات يعرف بها صدقهم، كذلك جعل للعلماء الربانيين علامات يعرفون بها. فليس كل من ادعى العلم أو نال الشهادات أو الإجازات يعني يرجع إليه ويستفتى، لا، وإنما يرجع إلى أهل العلم الصادقين، وهؤلاء لهم علامات يعرفهم الناس بها. الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه العلامات من الورع والتقوى والحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قال سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال 4، فأشار بيده وقال 4. قوله فأشار بيده، هنا قد يسأل سائل كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يقول أهل العلم هذا من العلم الذي لا يوجد في الكتب، هذا من العلم الذي لا يوجد في الكتب، وإنما يتلقى عن المشايخ. يعني كل شيخ عندما يدرس يأخذ عن شيخه كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أشار بيده فقال 4، كما هو في كتاب التوحيد قصة استراق السمع، سفيان يعني حرف يده وبددها وقال هكذا، فبين لهم كيف استرق ويركب الجن بعضهم فوق بعض. فكذلك هذا قال بيده فأشار وقال أربع، أشار وقال أربع. فهذا لا تجده مكتوبا في الكتب، وهنا تظهر أهمية يعني الاستفادة وحضور مجالس أهل العلم لتحصيل ماذا؟ العلم. إذن فأشار بيده وقال أربع. وهذا نستفيد منه أيضا طريقة وسنة نبوية في تعليم العلم، يعني أن ما يلقى على المتعلمين إذا كان محدودا ومحصورا فعلى المعلم أن يجمل ثم يفصل. إذا كان سيذكر لهم مسألة محصورة فيها ثلاثة أشياء، أربعة أشياء، خمسة أشياء، فيجمل لهم، يقول لهم هذه المسألة فيها خمسة، خمسة مثلا أقوال أو خمسة ماذا توجيهات أو نحو ذلك، فيذكر لهم بالإجمال ثم يشرع في التفصيل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسة، أخذ بيدي فعد خمسة: اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن لجارك تكون مؤمنة، وحب للناس ما تحب نفسك تكون مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الفائدة هنا أنه إذا قال خمس وضبطت أنت بالإجمال أنها خمس ثم أردت التفصيل، إذا أسقطت واحدة تبحث عنه. هذه فائدة ماذا؟ التعليم. مثلا أنت تريد أن تعلم ولدك أركان الإسلام، تقول له أركان الإسلام خمس، خمس: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. إذا أراد هذا الولد أن يتعلمها فيبدأ: الشهادتان، إقام الصلاة. لو أخطأ قال مثلا قال إيتاء الزكاة ونسي الصوم ثم قال حج البيت، بقيت واحدة ما هي؟ فيبحث عنها ويجدها أنها صيام، وهكذا. إذن فهذه طريقة نبوية في التعليم. قال: فأشار بيده وقال أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول، يعني يشير مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، فأيضا كان يشير ويقول أربع رضي الله عنه، ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية بالقول والفعل، هذه رواية بالقول والفعل. والبراء رضي الله عنه لما قال يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه رضي الله عنه كره أن يصف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإعظاما له عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس أحد يشبهه في حركاته وسكناته صلوات ربي وسلامه عليه. فيكون إذن قد فعل ذلك وقال ذلك من باب الأدب لما قال يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر بعض الشراح أنه هنا لما قال يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أنه يقصد الحقيقة، يعني يده أقصر حقيقة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح، تجد هذا يده طويلة وهذا يده قصيرة، هذا أمر واضح إن كان يقصد ذلك. وقد يقصد أيضا يعني معنى، يقصد يعني المعنى لا يقصد الحقيقة ذلك، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد خاطب زوجاته قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته: أسرعكن لحوقا بي، يعني التي تموت بعدي هي التي يدها أطول من باقي الزوجات. فظاهر الحديث يعني أنه يريد الحقيقة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا ننظر، يعني أي أينا يدها أطول. قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هي التي ماتت بعده؟ هي زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها وارضاه. قالت وكانت قصيرة يعني بالنسبة إليهن. قالت فعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد أطولكن يدا، ليس المعنى الحقيقي، وإنما أطولكن يدا يعني كثرة الإنفاق والعطاء والصدقة. وهي حقيقة كانت زينب بن جحش رضي الله عنها كثيرة العطاء وكثيرة الصدقة. إذن فقول البراء بن عازب هنا ولكن يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل الحقيقة وتحتمل ماذا؟ أنه يعني معنى الآخر، وهو أن يكون ذلك معنويا وليس حقيقيا. ثم قال يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال العرجاء البين ضلعها. بدأ الآن في بيان صفات ما يتقى من الأضاحي. البين ضلعها، والضلع هو العرج، وهو عيب في رجل الدابة، عيب في رجل الدابة أو في يديها، وهذا العيب لا تستطيع معه المشي مع السليمة، لا تستطيع معه المشي مع السليمة. وقوله ضلعها يعني بضبط، يضبط بإسكان اللام أو فتحها، تقول ضلعها أو ضلعها، ضلعها أو ضلعها، أهل اللغة يسكنون، رحمك الله، أهل اللغة يسكنون والمحدثون يفتحون، المحدثون يقولون البين ضلعها، مثل باقي الكلمات الأخرى عوارها مرضها وهكذا. فيها كما قلت ضبطان، ضلعها أو ضلعها. قال والعوراء البين عورها، والعور عيب في أحد العينين، عيب في أحد العينين، وعلامته نتوء العين، يعني تكون عين خارجة، هذا معنى النتوء، أو انخسافها، ويكون مع ذلك ذهاب البصر في النتوء أو في الانخساف، يكون ذهاب البصر، هذه تسمى بالعوراء، تسمى بالعوراء. قال والمريضة البين مرضها، والمرض أيضا عيب، وتكون آثاره ظاهرة على الدابة، بحيث يقعدها هذا المرض عن المرعى ويسبب لها الهزال. قال والعجفاء التي لا تنقي، والعجف أيضا عيب في بنية الدابة، فتكون هذه الدابة هزيلة لا مخ لها. ولا شك أن ضعف بنيتها يجعلها كريهة المنظر. إذن فالشاهد أن هذه العيوب الأربعة تكون مانعة من الإجزاء، ولا يضحى بها، هذه الأربعة مانعة من الإجزاء بمعنى أنه لا يضحى بها، والضابط فيها أن يكون ذلك العيب بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين ضلعها، البين عورها، البين مرضها. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العيوب إذا كانت بينة فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار، يقول أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها، لا أعلم خلافا بين أهل العلم بين العلماء فيها، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني رحمه الله أن هذه العيوب الأربعة منصوص على عدم إجزائها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها، ما كان مثلها أو أولى منها، يعني يقاس عليها قياس مساواة أو قياس أولوية، قياس مساواة أو قياس أولوية. ونستفيد من هذا أيضا أن العيب إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، إذا كان العيب يسيرا فإنه يعفى، يعني عندها ضلع في رجلها لكن تمشي مع السليمة، ضلع يسير فهذه تجزي من حيث الأضحية، لكن الأولى أن يضحى بالسليمة. لكن لو أن أحدا ضحى بها لا يقال أضحيتك باطلة، نقول هذه تجزئ أضحية، لكن كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وفي صفاتها وأحسن منظرا فلا شك أن هذا هو الأفضل وهذا هو المجمع عليه كما سيأتي. إذن هذا ما جاء في الحديث الأول. ثم قال وحدثني عن مالك، يعني هذا راوي الحديث أو راوي الموطأ عن يحيى، قال وحدثني يعني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه. قوله أن عبد الله بن عمر كان يتقي يعني يجتنب من الضحايا والبدن، يعني عطف هنا البدن على الضحايا، وهذا يحتمل أنه من عطف الخاص على العام، لأن الضحايا تشمل بهيمة الأنعام كلها، إبل بقر غنم، فتكون البدن هنا من عطف الخاص على العام، وتحتمل أنها من عطف المغاير، وهذا على رأي مالك لأنه لا يرى التضحية بغير الغنم، هكذا ذكر بعض الشراح. إذن فتحتمل العطف الخاص على العام وتحتمل عطف المغاير. وقوله التي لم تسن هذا يروى بكسر السين وبفتحها، لم تسن ولم تسن يروى بكسر السين وبفتحها، فعلى رواية كسر السين لم تسن المراد بالسن العمر، ليست كبيرة، وهذا يتماشى مع مذهب ابن عمر، لأن ابن عمر كان لا يضحي إلا بالثني. وأما على رواية فتح السين لم تسن فالمراد هنا الأسنان، يعني لم تنبت أسنانها، وهذا أيضا يتماشى مع مذهبه رضي الله عنه، إذا كان المراد أنها لم تبدل ثناياها، لأن الثني يعني يسقط الثنايا ويبدل أسنان أخرى، هذا يسمى الثني، وهو يختلف في الإبل ما أتم 5 سنوات، وفي البقر ما أتم 2 سنين، في الغنم ما أتم سنة. إذن فإذا كان هذا هو المراد فهو يتماشى مع مذهبه. وقد يقال إن المراد هنا التي لم تعطى أسنانا أصلا، التي لم تسن يحتمل أنها لم تعطى أسنان أصلا وتسمى بالهتماء، الهتماء، وهي التي لم تنبت لها أسنان، لا لم تنبت لها أسنان. لكن هذا الأخير يعني يرده تمام الكلام، لأن لو قلنا به لصار في الكلام تكرار لا داعي له، لأنه قال والتي نقص من خلقها، هذا تمام الكلام والتي نقص من خلقها. فلا، فمن قال بأن قوله لم تسن مراد بها التي لم تنبتها أسنان، نقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن قوله والتي نقص من خلقها هذا يرد ماذا؟ الكلام، وإلا يكون في الكلام تكرار، وهذا يعني لا يستقيم، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التكرار. وقوله نقص من خلقها، هذا يعني نقصان خلقها على ثلاثة أضرب. نقصان الخلق في الأضحية إذا كان ينقص منافعها وجسمها فهذا ينظر، إذا لم يعد بمنفعة في اللحم فإنه يمنع، فإنه يمنع من الإجزاء. إذا كان هذا النقص ليس في فائدة في يعني زيادة يعني اللحم والاستفادة من هذا اللحم والمنفعة من هذا اللحم، فمثل هذه لا تجزي، كالتي مثلا قطعت يدها أو رجلها، قطعت يدها أو رجلها، فمثل هذه لا يضحى بها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال البين ضلعها، ضلعها بين، إذن فمن باب أولى التي قطعت يدها أو رجلها، فالتي قطعت يدها أو رجلها هذه لا يضحى بها من باب أولى. الضرب الثاني في نقصان خلقها إذا كان هذا النقص يؤدي إلى نقص المنافع دون الجسم، يؤدي إلى نقص المنافع دون الجسم كالعور والعماء والجنون، هذا يؤدي إلى نقص ماذا؟ المنافع، لكن جسمها وما تجده قويا، مجنونة مثلا، شاة مجنون تأكل، أو عمياء هي تأكل كثيرا، تجد جسمها ماذا؟ فيه كمال، لكن فيها هذا العيب، فمثل هذه لا تجزي، مثل هذه لا تجزي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البين عورها، فلو فرضنا أنها عمياء لا تنظر أصلا، إذن هي من باب أولى، هي من باب أولى. الضرب الثالث إذا كان هذا النقص في خلقها ينقص الجسم دون المنافع، ينقص الجسم دون المنافع، هذا مثلا كسر القرن، يذهب قرنها أو ذيلها أو أذنها، فمثل هذه يعني الأضحية بها جائزة لكن تكره، لو ضحى بها أجزأته لكن يكره ذلك، لأن المطلوب في الأضحية أن تكون سليمة، أن تكون سليمة من جميع العيوب. لكن إذا كان سقوط هذا القرن مثل أو قطع هذا الذيل أو الأذن، سقوط الأذن مثلا إذا كان سببه المرض فهذه لا تجزي، لماذا؟ لأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم البين مرضه. لكن لو نطحت أختها فكسر قرنها هل تجزي أضحية؟ نقول نعم تجزي أضحية، تجزي أضحية، ولكن يكره ذلك، يكره ماذا الأضحية بها، لكن لو ضحى بها فإنها تجزئه، لأن ذلك لا يؤثر على منافعها، لا يؤثر على منافعها وإن كان فيها نقص في جسمها. إذن فهذا الباب نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أنه يشترط في بهيمة الأنعام التي سيضحى بها يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء هي هذه العيوب الأربعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان في معناها، وما كان في معناها يعني مثلها أو أشد منها، مثلها يقاس عليها بقياس المساواة أو أشد منها من قياس الأولى، فما كان كذلك فإنه لا يجزئ أضحية، ولهذا نقول لا يجوز الأضحية بالعمياء لأنها أولى من العوراء في العين وأشد، ولا بمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أشد من التي تضلع، ولا بالمبشومة، مبشومة التي يعني أكلت كثيرا ولم تثلط، يعني لم يخرج ماذا يعني لها ما أكلت، فتصير في حكم المريضة ومرضها بين، فمثل هذه لا تضحى بها. الفائدة الثانية تستفيد من هذا الباب أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، العيب الخفيف معفو عنه. من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البين ضلعها، البين عورها، البين مرضها. النبي صلى الله عليه وسلم إذن أكد على أن يكون ذلك العيب بينا، فإذا لم يكن بينا فمن حيث الإجزاء تجزي، لكن الأولى الأضحية بغيرها. ولهذا جاء في هذا الحديث عند غير مالك أن عبيد بن فيروز قال للبراء بن عازب: إني أكره أن يكون في السن نقص أو في القرن نقص. ماذا قال له البراء بن عازب؟ قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. واضح، ما كرهت أنت فدعه ولا تحرمه على أحد. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة ليس خاص بالأضاحي فقط، في كثير من المسائل بعض الناس ربما يكره شيء، يكره شيء ولا يوجد دليل يحرمه، فتجد بعض الناس ربما هو يحرمه على الناس، فنذكر بهذا الحديث نقول: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. أنت لم تشتهي هذا الشيء ولم ترد هذا الشيء اتركه، لكن أن تحرمه على غيرك فلا. فلذلك البراء بن عازب قال له: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. إذن فالشاهدنا أن العيب الخفيف من الضحايا معفو عنه. طيب، وهذا سؤال يعني يكثر في أيام العيد وشراء الأضاحي، وهو الكبش الذي فيه الخلدة. الخلدة معروفة، أهل الوادي يسموها مثلا عندنا الخلدة، الخلدة هي الحبة التي تكون موجودة في رقبة الشاة، يسمونها الخلدة عندنا هنا في الحجاج، يسمونها الخراج، الخراج. على كل حال، المهم هي عيب معروف يوجد في رقبة الشاة، فمثل هذه يأتي السؤال: هل يضحى بها أو لا؟ فنقول: مثل هذه من حيث الإجزاء تجزي، لكن من حيث الأكمل والأقرب في ماذا عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يضحي بها. ولهذا نفرق بين رجلين: رجل أراد أن يشتري أضحية ولم يعلم أن فيها هذه الخلدة فاشتراها، أعجبه، شكلها وسمنها وعظمها، فقال هذه أضحي بها. فجاء بها إلى البيت فوجد فيها هذه الخلدة، فسأل الآن هل مثل هذه تجزي أضحية؟ نقول نعم تجزي، هذه تجزئ. شخص آخر هو في السوق وجد هذا الكبش فيه خلدة وهذا ليس فيه خلدة، ومعلوم أن وجود هذه الخلدة، وجود هذه الخلدة هذا ينقص من سعر الأضحية، فقال هل تجزئ؟ فماذا نفتيه؟ نقول له نعم وإن كانت تجزي، لكن عليك ماذا؟ أن تحرص على شراء السليمة. والله سبحانه وتعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا تغمضوا به. فالشاهد أن الإنسان قبل أن يشتري نقول له احرص على أن تشتري الشاة السليمة من جميع العيوب، لكن لو اشتراها وجد فيها هذه الخلدة فإنها تجزئه، فإنها تجزئ. كذلك يكون فيها كسر في قرنها، من لم يشتري نقول له اشتري غيرها تكون سليمة من جميع العيوب، لكن من اشتراها وضعها في بيته فقدر الله أنه كسر قرنها، هل نقول له لا تجزئك هذه أضحية؟ نقول لا، نقول تجزئ أضحية، تجزئك أضحية، وإن كان الأضحية بغيرها أولى منها، الله تعالى أعلم. إذن هذا ما نستفيده من الباب الأول. ثم قال رحمه الله باب ما يستحب من الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، هكذا عندكم في النسخة؟ نعم، إن في بعض النسخ قد يقدم الباب الآخر، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. نعم، إذن قال باب ما يستحب من الضحايا، هذا هو الباب الثاني، أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه صفة الأضحية التي يستحب التضحية بها، لأن العلماء كما قال النووي عليه رحمة الله أجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، هذا مجمع عليه، العلماء أجمعوا على أن المضحي إذا أراد أن يشتري أضحية أن يحرص على اختيار أحسن الأضاحي وأكملها. لماذا قالوا هذا؟ إن بذلك تعظيما لهذه الشعيرة، تعظيما لله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن بذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء عنه أنه قال في قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال استعظامها واستحسانها واستثمانها، استعظامها واستحسانها واستثمانها. وعلى هذا درج السلف الصالح في الاهتمام بالأضحية، لأن الأضحية كما تقدم معنا قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام البخاري معلقا عن أبي أمامة سهل بن حنيف أو عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. هذا كله اهتمام وتعظيم لهذه الشعيرة، لأن في ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. إذن قال روي الموطأ حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع فقلت ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. نعم. إذن أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ضحى بالمدينة مرة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في ذلك العام مريضا، كان في ذلك العام مريضا، ولهذا ضحى في المدينة. وأما في السنوات الأخرى فكان رضي الله عنه يحج بيت الله، كان يحج بيت الله، لأنه رضي الله عنه كان مولعا بالبيت الحرام، وقد جاء في ترجمته أنه حج 60 حجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان كل عام يحج، لأن عبد الله بن عمر تقريبا عاش 73 سنة، ربما اللي عمره يعني 13 سنة وهو يحج، 14 سنة 14 سنة وهو يحج رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد أنه في ذلك العام لم يحج، فكان بالمدينة رضي الله عنه وارضاه. لهذا قال نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة. قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما شديد الحرص على اتباع السنة، ولهذا ترون في هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك عنه أنه أمر نافعا أن يشتري له كبشا فحيلا أقرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمثله، ضحى بكبش فحيل وأقرا. ويدل على هذا ما رواه أهل السنن الأربع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. قوله الأقرن يعني الذي له قرنان، الذي له قرنان. وقوله يمشي في سواد وينظر في سواد يعني أن في هذه الأماكن التي ذكرت ماذا فيها؟ سواد، يعني لونها أبيض لكن في رجليه سواد، يمشي في سواد، وفي عينيه سواد، لأنه قال ينظر في سواد. والأقرن هو الذي له قرنان، والفحيل هو الذي ماذا؟ ينجب، هو الذي ينجب يعني لكمال خصيته وخلقته بخلاف الخصي. فالخصي هذا يعني فيه نقص في الخصية، لكن مع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى به، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بالخصي. ويدل على هذا ما رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. والشاهد قوله موجوئين، والموجوء هو منزوع عروق الأنثيين، منزوع عروق الأنثيين، وهذا يعني يقولون إنه يزيد في اللحم طيبة، يزيد في اللحم طيبة، ويزيد في هذه الشاة سمنا. وأما الأملح فهو الذي يكون بياضه أكثر من سواده. فالشاهد أن عبد الله بن عمر أمر نافعا أن يشتري كبشا ماذا؟ فحيلا أقرا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ب هذا الكبش الموجوء، عبد الله بن عمر يعني طلب أن كبشا فحيلا، هذا ليس فيه تعارض بين الحديثين، ليس فيه تعارض بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى مرة بهذا وضحى مرة بهذا. إذن فلا تعارض بين الحديثين حتى نحتاج إلى الجمع بينهما، وإنما نقول هذا محمول على التعدد، فضحى صلى الله عليه وسلم مرة بالفحيل وضحى مرة بالموجوب. إذن فكلاهما الأضحية به جائزة. قال: ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، يعني أمره أن يشتري كبشا فحيلا أقرا، ثم أمره أن يذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، وهذا أيضا منه رضي الله عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شديد الحرص على اتباع السنة، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج أضحيته إلى المصلى، يخرج أضحيته إلى المصلى. ولهذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه: باب النحر والذبح يوم العيد بالمصلى. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، وهذا نستفيد منه فائدة مهمة سيأتي ذكرها إن شاء الله في شرحنا للباب القادم، تذكروها، كون النبي صلى الله عليه وسلم سنته ماذا؟ أن يخرج الأضحية ويذبحها في المصلى، هذا له أثر في معرفة حكم يعني يشكل على بعض الناس، لكن إذا فهمنا هذه السنة فنعرف كيف نتعامل مع مثل هذه المسائل. إذن قال: ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت يعني اشتريت كبشا فحيلا أقرا ثم ذبحته يوم الأضحى في مصلى الناس. قال: ثم حمل إلى عبد الله بن عمر، يعني أنه حمل هذا الكبش إلى عبد الله بن عمر لأنه أضحيته، فأتي بأضحيته رضي الله عنه وأرضاه، فأتي إذن بهذه الأضحية مذبوحة، أتي بهذا الكبش مذبوحا. قال: فحلق رأسه حين ذبح الكبش. وهذا هو فعل الحاج، هذا فعل الحجاج، معروف أن الحاج يقوم يوم العيد بأربعة أعمال، يقوم بأربعة أعمال: يرمي جمرة العقبة، وينحر، ثم يحلق، ثم يطوف. هذه أربعة أفعال يقوم بها الحاج يوم العيد: يرمي جمرة العقبة سبع حصيات، ثم ينحر هدية إن تيسر له ذلك، ثم يحلق شعره، ثم يطوف بالبيت طوف الإفاضة. فعبد الله بن عمر هنا لما تم النحر حلق شعره، لما تم النحر حلق شعره رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن السؤال هنا: هل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا في غير الحج، هل هذا يعد سنة؟ هل هذا الفعل من ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يعد سنة؟ إجابة على ذلك يقال: ليس هذا من السنة، ولكنه رضي الله عنه فعل ذلك لأحد أمرين. الأمر الأول أنه رضي الله عنه كان مريضا فحلق رأسه بسبب المرض، لكن أخر رضي الله عنه الحلق ليوم العيد بعد ذبح الأضحية، لكنه أخر الحلق ليوم العيد بعد ذبح الأضحية. لماذا فعل ذلك؟ لأنه رضي الله عنه امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فلا يأخذن، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. عبد الله بن عمر بعدما ضحى حلق شعر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه فعل ذلك تشبها بفعل الحجاج، فعل ذلك تشبها بفعل الحجاج، ولهذا قال نافع إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول، كان يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، يعني ليس واجبا ولا مستحبا، ليس واجبا ولا مستحبا، ولا هو من السنن التي يحرص المسلم عليها. لكن من فعل ذلك لأنه أمسك عن شعره من أول شهر ذي الحجة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس حينئذ. وعلى هذا يحمل قول نافع رضي الله رحمه الله في قوله وقد فعله ابن عمر، على هذا يحمل قوله قد فعله ابن عمر، يعني أن الذي يريد أن يحلق شعر رأسه وقد امتنع عن ذلك في عشر ذي الحجة امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه أخر الحلق بعد الذبح فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن أن يتقصد الحلق بعد الذبح فإن هذا ليس من السنة ولا يستحب هذا الفعل. نعم، إذن هذا الباب، باب ما يستحب من الضحايا، يستفاد منه ما يأتي. أولا أنه يستحب في الأضحية أن تحمل الصفات التي كانت عليها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذ هذا؟ من فعل عبد الله بن عمر لما أمر نافعا أن يشتري كبشا فحيلا أقرا، الفائدة الثانية أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، وإن كانت الأنثى تجزي، الأنثى تجزي، لكن الذكر أفضل من الأنثى. ويوجد هنا في بعض المناطق يفضلون الأنثى على الذكر، ولكن يعني لا شك أن الذكر أفضل من الأنثى بدليل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الباب أن الكبش أفضل من غيره من بهيمة الأنعام، وهذا هو مذهب مالك، فالمالكية يرون أن الأفضل في الأضحية هو الغنم ثم البقر ثم الإبل، واستندوا في هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليلهم. لماذا قلتم إن الأضحية بالغنم أفضل؟ قالوا لأن ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بأن الله جل وعلا فدا إسماعيل بكبش عظيم، فدا إسماعيل بكبش عظيم لما أراد إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل بأمر الله عز وجل له، فلما أسلم وتله للجبين، يعني لم يبق إلا الذبح ولم يكن هو المقصود، إنما المقصود الابتلاء والامتحان، وقد امتثل إبراهيم واستسلم إسماعيل لأمر الله عز وجل، لم يبق إلا الذبح، ففدى الله عز وجل إسماعيل بكبش عظيم. قالوا هذا يدل على أن الكبش في الأضحية أفضل، وعللوا ذلك كله، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل. وخالفهم في ذلك جمهور العلماء، خالف جمهور العلماء المالكية في هذه المسألة. جمهور العلماء يرون أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا بقولهم هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني للمسجد، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، إلى آخر الحديث. الحديث هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلت هذا الحديث ثابت في الصحيحين. وجه الدلالة في هذا الحديث ما هي؟ هي تقديم الإبل في القربة إلى الله، تقديم الإبل في القربة إلى الله. ومعلوم أن الأضحية قربة من القربات، الأضحية قربة من القربات، ولا شك ولا ريب أن الإبل يعني أكثر لحما ونفعا وأغلى وأعلى وأكثر ثمنا. فلهذا قال جمهور العلماء بتقديمها، قال جمهور العلماء بتقديمها. وهذا القول قول جمهور العلماء فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه الأرجح، يعني أرجح من قول المالكية، ويرجح ذلك ما يأتي. أولا أن القول مقدم على الفعل، أن القول مقدم على الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في القربة تقرب الله عز وجل أن البدن أفضل من البقرة وأن البقرة أفضل من الكبش، هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه صلى الله عليه وسلم ذبح وضحى بالكبش هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، هذا أولا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل، قد يترك الأفضل، لماذا؟ لبيان الجواز أو لفعل الأيسر صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على قول المالكية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلى الأفضل. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد ماذا؟ لا يختار، لا يفعل الأفضل، وإن كان يرشد إليه صلى الله عليه وسلم لكنه لا يختار. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، أرشد إلى الأفضل صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما؟ الجواب لا. الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا ترك هنا الأفضل؟ فهو عليه الصلاة والسلام ترك الأفضل إما لبيان الجواز أو لفعل الأيسر، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف على أمته، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الأمة مأمورة بالائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وتصور لو أنه صلى الله عليه وسلم ضحى مثلا بالإبل، أو ضحى بالإبل صلى الله عليه وسلم، فإن فيكون في ذلك شيء من المشقة على الناس. من يستطيع أن يضحي بالإبل في زمانه؟ لا يستطيع إلا القليل، لا يستطيع ذلك إلا القليل. ف فيقع في قلوب الناس حسرة، الحريصين على السنة يقع في قلوبهم حسرة على أنهم لم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فلذلك عليه الصلاة والسلام فعل هذا وأرشد إلى ذاك، فهو ضحى بالكبش صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته إلى الأقوى. إذن هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث وهو أن المالكية عللوا توجيههم للأفضلية بعلة مستنبطة، وهي طيب اللحم. قالوا أفضل، لماذا؟ قالوا لأن لحم الغنم أفضل من لحم الإبل والبقر، هذا معروف، طيب اللحم هذا أطيب من غيره، لكن هذه العلة غير منصوص عليها وإنما هي علة مستنبطة. بينما جمهور العلماء عللوا ترجيحهم للأفضلية بعلة منصوص عليها، وهي غلاء الثمن والنفاسة عند أهلها، غلاء الثمن والنفاسة عند أهلها. ولا شك أن العلة المنصوص عليها من الشارع مقدمة في الترجيح على العلة المستنبطة، مقدمة في الترجيح على العلة المستنبطة. طيب قد يقول قائل، وأين هي العلة المنصوص عليها؟ العلة المنصوص عليها هذه ثبتت في حديث عند البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، يعني إنسان يريد أن يتقرب إلى الله برقبة، فسئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. مما لا شك ولا ريب فيه أن الإبل أغلى ثمنا وهي أنفس عند أهلها، ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. أيضا قد يقول قائل، ولكن هذه العلة المنصوص عليها جاءت في الرقاب، فكيف يعني نأخذ بها في الأضحية؟ نقول نأخذ بها في الأضحية بأن الجامع بين الرقاب والأضحية والهدي والعقيقة هو ماذا؟ هو كونها جميعا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا تتداخل الأحكام الشرعية بينهم، تداخل هذه الأحكام الشرعية بينهم، فتكون هذه العلة منصوص عليها في التقرب إلى الله، والأضحية قربة إلى الله، بل هي من أعظم القرب. فهذا ما يرجح كون أن الأفضل في الأضاحي هو الإبل ثم البقر ثم الغنم، فمن كان عنده قدرة أن يضحي بإبل فليضحي بذلك، ومن كان قدرة أن يضحي ببقرة فليفعل ذلك، ومن لم يتيسر له فإنه يتسلى بأنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ضحى بالغنم. والله تعالى أعلم. نعم، لعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.